بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد وما زلنا نتواصل معكم في كل يوم ويشرفني هذا أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم في هذه الساعة من هذه النفحات الطيبة في هذه الأوقات التي يملأها عبق الإيمان ويعني روح وحنان المغفرة الإلهية في هذه الأيام الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. موضوع العزة الناس تخلط ما بين يعني أن يكون الإنسان عزيزا وبين أن يكون متكبرا. لا علاقة أبدا بين أن يكون الإنسان عزيز النفس أو الموصوف بالعزة وقضية الكبر. العزة أصلا في الأصل هو القوة والشدة والغلبة، لا في اللغة العربية يعني مصطلح كده. ورجل عزيز يعني منيع لا يقهر. والله سبحانه وتعالى هو العزيز يعني دائما تأتي صفات العزيز الحكيم يعني ربما وردت أكثر من 100 مرة في كتاب الله عز وجل. وهو الممتنع فلا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، يعني هو القاهر فوق عباده، وهو الذي يطعم ولا يطعم، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. يعني فهذه العظمة إنما هي لله سبحانه. ولكن المؤمن سبحانه الله العظيم له من العزة مكانة، يعني أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. طبعا كل العزة إنما هي لله ليست لأحد، بس في خط غير واضح عند بعض الناس بين أن يكون عنده عزة وعنده كبر. لا، أولا أنت مع المؤمنين يجب أن تكون ذليلا، بس وصف رب العباد كده الأذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لازم تكون مع المؤمن ذليل هين لين سهل زي ما تحدثنا من قبل عن الرفق وهوادث الطبع، لكن مع المؤمنين لازم تكون هين. سبحان الله، يعني أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. قال علماؤنا كونوا مع الناس إن تركتموهم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم. ذاتي من إيه؟ من الهدوء ومعاملة الناس بالتواضع. فالعزة لا علاقة لها بالكبر مطلقا. لا، الكبر يعني يعني يعني والعياذ بالله رب العالمين، او ان اظن اننا اخلط بين الامرين. لا، العزة ان تكون يعني اكون عزيز بالله، عزيز بديني، اعز ديني. يعني ايه اعز ديني؟ يعني لما حتى لما اخرج الى المسجد قال من اكل ثوبا او بصرا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. طبعا يبقى اللي ياكله ثوم وريحته مش طيبة، خلاص اللي ريحة التدخين يبقى للأسف الشديد واضح في في في جيبه صندوق أو علبة السجائر ويسجد تنفلت منه على الأرض ورائحتها بالنسبة له محببة، لكن بالنسبة لبقية الناس غير محببة. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولعل هذه فرصة طيبة لكل يعني هذه الأيام فرصة أن يمكث 15 ساعة على الأقل. شوف من فين؟ من الساعة كذا الى الساعة السابعة او الساعة الرابعة للسابعة او من الرابعة ونصف للسابعة، عبارة عن مدة طويلة اكثر من 15 ساعة وهو لا يدخن. فدي فرصة ان يبتعد عن هذا الداء، لانه هو بلاء وداء. ويعني من ابتلي بهذا الامر فليدعو الله بان يعني يبعده عنه ويبغضه فيه. ومن كان غير مدخن فليرحم اهل البلاء، يدعو لاخيه المدخن ان ربنا يتوب عليه ويبغضه ايه فيها. لان حقيقة الامر يعني هو وباء مستشري في كل العالم وبالذات في عالمنا الاسلامي. والعجيب ان شركات التدخين كل صبيحة يوم ينتجوا كم سيجارة في العالم. 12 مليار سيجارة. يعني كل واحد على وجه الارض له تموين سيجارتين. ففي حد بينوب عنك، هو بيشرب 20 بينوب عن 10، والتاني يشرب 30 ينوب عن 15، والتاني 40 ينوب عن 20. ونسأل الله ان يتوب على الجميع ان شاء الله. يعني هي هو ابتلاء، ورمضان فرصة لان ايه؟ لان ابعد عني هذا الايه؟ هذا الابتلاء. لانني اريدك ان تكون عزيزا، لا تكون ذليل لمادة من المواد التي تصنعها. مدمن القهوة، مدمن الشاي، مدمن التدخين، لا مش عايزك تكون ذليل لكأس القهوة او لفنجان القهوة او لكأس الشاي او للسيجارة. ليه؟ لان هذه من تصنيع يدك. يبقى غلط انك ايه؟ تكون ذليل عندها. اول ما يجي تحت المغرب يعني مسكين عينيه تحمر، وعايزين نحكوه بفنجان القهوة، وفي اللي يفطر على السيجارة واللي يفطر على الشيشة. يا الله، طب ليه كده يا اخوان؟ ويضحكوا على بعض ويقولوا لا الشيشة مش ضارة، ده كل الميكروبات اللي في الدنيا فيها. مش كده؟ ويظن ان لما تمر الحاجات دي على الماء خلاص يعني صارت نقية. لا والله، لا والله يا ابن الحلال، دي خطر خطر خطر. وربنا يتوب عليك ان شاء الله وخلاص باذن الله. وانا اريد ان اقول لك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يمكن ان تكون هذه المادة ولا التدخين ولا الشيشة دي من الايه؟ من الطيبات ابدا. اعود الى قضية الايه؟ قضية العزة. ولله العزة، يعني كل من كل العبيد دونه، ولرسوله في اظهار دينه على الدين كله سبحان الله، ليظهره على الدين كله، وللمؤمنين بان ينصرهم رب العباد سبحانه وتعالى. اذا هي هكذا، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يعني اذا انا لما التجئ الى العزيز سبحانه، يبقى انا التجأت الى جانب قوي. مثال بسيط، في البيت بنت صغيره عندها 2 أو 3 سنين، اخذت عنوه من اخيها الاكبر منها بسنتين لعبه معينه، خلاص ماذا تصنع عندما تاخذ اللعبه وتجري؟ ترتمي في حضن امها وابيها فيصبح حمايه له. يجي اخوها يقول خلاص هي معايا، خلاص انا هبقى هجيب لك لعبتك، بس ايه اتركها الان هي معي. اصبحت في حمايه من الاب الام. الاب والام بالنسبه للولد اهل عزه، عزيز الاب عزيز الام عزيزه، فيسكت الولد. ولله المثل الاعلى، لما يجي الشيطان يريد ان ياخذني الى طريقه اعمل ايه؟ اروح لله سبحانه وتعالى. شياطين الانس، يا راجل وكل يوم صلاه، كل يوم صلاه، يا ريت انا اصلي في المقهى هناك في مسجد. يا ابن الحلال سيبه يصلي في المسجد، بلاش المقهى، الصلاه تبقى في المسجد الجميل. لا في المسجد هناك، مسجد هناك في شوائب اللي رايحه واللي جايه ومول مفتوح، لكن انت في المسجد في طاعه الله يا اخي اللي يعبد ربنا سبحانه وتعالى. فتلتجئ الى رب العباد سبحانه وتعالى. ومن التجأ الى رب العباد عز وجل فقد كسب كل شيء سبحان الله. يعني ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، هكذا اعلن كريم الله موسى، انا ربي فقير للي تنزله لتعطوه لي، فانا محتاج الى هذا ايه؟ هذا الفضل سبحان الله. ولذلك سبحان الله لما الانسان ينظر الى موضوع العزة، في عزة ممدوحة وعزة مذمومة. العزة ممدوحة هي لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه عزة وهي دائمة بفضل. طالما انت مؤمن العزة موجودة، طالما انت مؤمن. يعني سيدنا ابو بكر لما كان في الغار مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله. قال يا ابو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. بس ان الله معنا، خرصت. فهنا ياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العزه من الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ايه؟ يبقى هو عزيز سبحان الله. اذا لما ارادت قريش ان تقتل ليله الهجره النبي صلى الله عليه وسلم، لانه في جانب العزيز سبحانه، ما الذي حدث؟ اغشى الله اعينهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وتوجه الى بيت ابي بكر، واخذوا الرواحل وتوكلوا على الله الى الغار ثم الى المدينه، والعالم كله يرصد حركتهم، يريدهم احياء ام امواتا. لكن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يحمي من يعتز به، ويعز من يعتز به، ويكون مع من يعتز به، ولا يتخلى ابدا عن عباده، لانه هو الرحمن الرحيم العزيز المتكبر سبحانه وتعالى. ايضا الانسان لما يجد ان في غزوة بدر 313 امام 1000، يعني واحد امام 3، وبعدين فالواحد اللي امام 3 ده عملية حسابية صعبة. فما الذي حدث؟ خلاص. اذا انت صنعت ما عليك، دع السماء تصنع ما تريد بامر الله سبحانه وتعالى. هنا ينزل 5000 من المليكة مسومين يقاتلون مع مجموعة المؤمنين، فاصبح المؤمنون الذين كانوا قلة اصبحوا كثرة، واصبح الكفار الذين كانوا كثرة اصبحوا بالنسبة للمؤمنين ايه قلة، 5313 امام ايه امام 1000. فاصبح بدل ما كان جيش العدو 3 أضعاف جيش المسلمين، اصبح جيش المسلمين 5 أضعاف جيش العدو. اذا المسألة تريد ان تحسب هكذا، يعني لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فانا عايز عزتك تكون بالله وتوكلك يكون على الله. العزة الممدوحة هي عزة الله سبحانه وتعالى، ولذلك هؤلاء قالوا اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. يا الله، وهل اعزهم هؤلاء هذه الآلهة، هل اعزت اصحابها؟ لا والله ابدا، لا يجوز. يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا أذلة، او ما زلنا اعزة حين اسلم عمر. لما اسلم عمر بن الخطاب صار المسلمون ايه؟ صار المسلمون اعزة. ليه؟ لان برضو الاسلام حمزة وعمر، وفي واحد يكون بألف ويكون بأمة. ان ابراهيم كان امة قانتا لله، رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث امة يوم القيامة وحده. الله امة، يا الله. اذا الانسان عزيز بالله، والانسان كثير باخوانه. ساعة الورطة تروح لاخوانك ياخف بجوارك ويشد من عضدك، يا رب يحملها على الله، توكل الله ان شاء الله تفرج، يا عم ما تخلقش ولا تكون بخير. فيجد الانسان ايه له سند يسنده مسخر من خبر الله سبحانه وتعالى. طيب، اذا العزة ان يمتنع الانسان فلا يصل اليه مكروه. خلاص. طب انا كيف اكون عزيز؟ اول شيء اداء ما افترض الله عليه، فرائض وادي ما افترض رب العباد سبحانه وتعالى عليه، نمرة واحد. نمرة اتنين ان اكثر من ذكر الله حتى يصير عندي حصانة ايمانية، مناعة ايمانية. ثم القرآن، اعاهد رب العباد الا انام يوما الا وقد قرأت جزءا من القرآن طول السنة. كل 30 يوم اخلص المصحف بره. ليه؟ ده قد تقدير. قال علماؤنا من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. اللي ما يختمش القرآن في شهر كأنه هاجر كتاب الله. والرسول سوف يشكو يوم القيامة ان قومه هؤلاء اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأنهم ما هاجروش بالقول والتلاوة، هاجروا بالعمل. هاجروا بالايه؟ بالعمل. والعجب في المسلمين ايه؟ العجب في المسلمين ان الآية التي تتكلم عن الوضوء بعدها ببضع آيات في نفس الصفحة تتكلم عن قطع يد السارق. فذهب المسلمون فتوضؤوا بأمر الله، ولم يذهبوا لقطع يد السارق للأسف الشديد في كل بلاد الإسلامية إلا ما رحم ربي. للأسف في إيه؟ أوقفوا الحد في إيه؟ في قضية إيه؟ السرقة. لا إله إلا الله. يبقى الوضوء فرض، فتوضأ، وقطع يد أيضا يعني فرض، فلماذا لم ننفذه؟ لأنني كأننا كبني إسرائيل نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ولكن الحديث بقية إن شاء الله. كونوا مع بعض الفاصل، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الصفة العظيمة من صفات عباد الرحمن، ألا وهي العزة. العزة سبحان الله العظيم، يعني لما سيدنا إبراهيم جاء بابنه ليرفع معه القواعد من البيت، ما الذي حدث؟ يقول ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا الشاهد، واحد بيرفع القواعد من البيت، ليه ما كانش اسم اخر غير اسم العزيز، صفه اخرى غير صفه العزيز، لان الله اعز بهذا البيت كل من يقول لا اله الا الله، لان لان لان الله سبحانه وتعالى يقول ايه، واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا. المثابه هي المرجع، المثابه هي المرجع. طب كيف ان سيدنا ابراهيم انا اقول ايه، انا اليوم بعد التسجيل او بعد حلقه التلفزيون ارجع الى البيت، يبقى اجعل البيت ايه، مثابه. اما سيدنا يعني ارجع الى الاصل. طب كيف ان سيدنا ابراهيم يعني جعلنا البيت مثابه للناس وامن، مثابه كيف يعني؟ ده الناس تروح تحج وترجع بيوتها وديارها، تروح تعمل عمره وترجع. قالوا لا، المرجع الاساسي هو ان كلما قلت شحنه الايمان وحصيله الايمان داخل قلبك ايها المسلم، فعندئذ ما عليك الا ان تؤوب الى هذا البيت وتثوب الى هذا البيت لتعيد شحن البطاريه مره اخرى، مثابه للناس وامنا. وبعدين ان سيدنا ابراهيم يقول واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وبعدين دعا لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، الى ان قال انك انت العزيز الحكيم. انت يا ربي حكيم في افعالك، عزيز في اقوالك ومنعتك، ان تجعلنا عزه بهذا الدين. او يريد القران ان يقول لنا لا عز لكم الا بالتمسك بهذا البيت والتوجه في كل صلاه الى هذا البيت، هذا شرفكم وهذا فضل الله عليكم وهذا تقدير الله لهذه الامه. فرب العباد سبحانه وتعالى يجعل اول بيت وضع على الناس، يرفع قواعده الخليل ابراهيم ومعه المساعد سيدنا اسماعيل عليه السلام، وعندئذ يقول انك انت العزيز الحكيم. سبحان الله. فالعزه هذه مستمده من الله عندما اؤوب الى المسجد الحرام. طيب العزه دي عباره عن ايه؟ العزه مظهر رجوله، لان الدناءه وشفت واحد ينافق واحد عشان يوليه ولايه او يعطيه وزاره او يعطيه اداره او يعطيه رئيس شركه، ايه الدنو والهمه ده؟ ايه الدناءه دي؟ فين المروءه؟ فين النخوه؟ فين علو الهمه؟ فين مظهر الرجوله؟ فين العزه؟ فهكذا يقول الانسان. وبعدين العزه اصلا تورث الهمه، لما يكون الانسان عايز يقرا كثيرا، يتثقف، يتطلع، يعمل، يسوي، يكرم، يقول كلمه طيبه، يشهد بالحق سبحان الله. وتنمي ايضا العزه في المجتمع الفضيله، لان العزه بتخلي الانسان كل واحد عزيز. فالعزيز النفس ده لا يرتشي، مش ممكن في موظف عزيز النفس يرتشي او يختلس، او على الاقل يعني احيانا بعض الموظفين يستخدم هاتف المصلحه لاغراضه الشخصيه، واوراق المصلحه لاغراضه الشخصيه، وكمبيوتر المصلحه لاغراضه الشخصيه. طب هذا انسان سارق لص، لانه ما حافظ على الامانه الموكله اليه. اقول لك شيء، احنا في بلاد الشمس يعني طوال اليوم، يعني على مدى 15 ساعه شمس الحمد لله، تدخل عند بعض الموظفين وكل النوافذ زجاج والضوء داخل، وتلاقيه موقد الايه المصابيح. طب بالله عليك انت في بيتك هل تصنع هذا؟ يقول لا. يعني انت في بيتك لما بتخرج من الغرفه بتغلق الايه، بتطفي الانوار، صح ولا مش صح؟ يقول ايوه صح. طيب اذا يجب ان ايه، ان تتقي الله كما تحافظ على مالك الخاص، حافظ على هذا المال العام، لانه ده جزء من مالك. هو انت مفكر ان المال العام ده ملك اخرين؟ ده ملكك انت. فالواحد الانسان عزيز النفس ده ما ياتيش الشيء البسيط ويعمله، لا، يكون عنده فضيله، زي ما بيعمل في البيت يعمل في المصلحه. ما يجيش يعمل ايه، ياخد الاوراق بتاع المصلحه ويقول والله اروح الولد يحل فيها شويه مسائل في الامتحانات، لا، ده حرام، وربنا مش هيبارك في الايه في الولد. ايضا العزه تورث الثقه بالله عز وجل. ليه؟ لان اكون متوكل على الله قوي اليقين، يعني عندي صدق التوكل، رب العباد سبحانه وتعالى يكرمني كرم ما بعده كرم. ثم ان العزه دي تستجدب بها ايه؟ العون من الله، لما اشعر ان رب العباد عزيز. شوفوا الارمله عندها 9 يتامى، 9 بنات، مات زوجها، دخلت جيران جارتي عزونها، ماذا تصنعين؟ ماذا سوف تعملين؟ هتعمل ايه؟ لا في ضمان اجتماعي ولا تامين اجتماعي ولا معاشات ولا غيره في زمن التابعين. قالت، شوف العزه، عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. يا الله، يعني عهدت زوجي اكال مش رزاق، الاكال مشي بس الرزاق باقي وهو الله سبحانه وتعالى. هذه عزة، هذا نوع من العزة سبحان الله العظيم. من مكارم الإسلام أن تكون عزيزا ولا تكون دنيئا ولا تطأطئ رأسك إلا لله سبحانه وتعالى. الحسن البصري أمير المؤمنين كلفه أنه إيه يمسك قاضي القضاء، الحسن رفض فضيقوا عليه فهرب، فتلميذه شافه بياخد من على شاطئ الفرات نجيل من الحشاشة ده ويغسلها كذا في النهر ويأكلها ويشرب الماء. فالتلميذ تعجب فقال يا إمام لو يعني خدمت السلطان ما احتجت إلى هذا. فماذا قال الرجل العزيز؟ قال وأنت يا بني لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. يا الله، لما ترزق القناعة بأنك تأخذ هذا التموين وهذا الأكل وإن شاء الله هيجي بالصحة والعافية سبحان الله تستغنى عن إيه. فإذا يعني إذا ما كانت القناعة لك يعني ديدنا وبلأت قلبك فأنت ومالك الدنيا سواء. والله أنت ومالك، لأن العزة شيء عظيم. نحن يجب أن نعيد إلى أمتنا العز الذي ضاع منها، والعزة لن تكون إلا بالتفافنا حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه الأخلاقيات العظيمة التي تنبئ أن المؤمن عزيز النفس. المؤمن سبحان الله يطأطئها أبدا. يعني أحد الحكام الأوروبيين لما وصل إليه رسول طارق بن زياد، وكان هذا الرسول عالم من العلماء، روح للملك وأعطيه رسالته. قالوا ان البروتوكول لازم تنحني امام الملك زي حركة ركوع يعني. قال لا، نحن لا نركع الا لله ولا نسجد الا لله. قال طب بعدين؟ قال خلاص هنعمل ايه. فبنوا حاشية الملك، عملت باب امام عرش الملك بحيث باب منخفض اللي يدخل لازم ايه يخفض رأسه، لازم ينحني. قالوا خلاص نحل الازمة ونغلق الفراغ من هنا ومن هنا ولا يدخل على الملك الا بهذا الايه الانحناء. فماذا صنع هذا الرجل الحصير؟ جلس على الارض ثم مد رجله اليمنى ثم زحف على الارض ومد رجله اليسرى ثم عبر هذه البوابة واقدامه في وجه الملك ثم قام منتصبا بعد ان عبر. فقال الملك اردنا ان نذله فابى الا ان يذلنا، لان لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم ارزقنا العزة في القول والفعل يا رب العالمين، واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، ونسألك من الله الذي لا تضيع ودائع، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.